في التوحيد وأيسرها في الأحكام. ما معنى شديدة؟ تسد كل الأبواب، لا أنها شديدة في الأعصار والأغلال، كلا، لأنها أخبار وسد للذرائع. في الحنيفية يحرم التصوير التماثيل، لكن في شريعة سليمان كانت جائزة. السجود يحرم في الحنيفية، جائز في شريعة يوسف وغير ذلك. الحنيفية تأتي عند باب العقائد فتسد كل الطرق وتقصد كل الأبواب لعدم الوصول إلى الشرك، بينما في الأحكام تجد اليسر والسهولة، السهولة في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في الزكاة وغير ذلك. قاعدة عظيمة، المشقة تجلب التيسير، بينما الآثار والأغلال تجدها في اليهودية، في النصرانية. مثال ذلك أحلت لنا الغنائم، إذا قاتلنا الكفار وغنمنا الغنائم فإن هذه الغنائم حلال للمسلمين، يخرج منها ما هو حق لله عز وجل، الخمس، ثم يتصرف الإمام للجنود والمقاتلين بحسب ما ورد في الشرع بإعطائهم السهام. أما في اليهودية والنصرانية فلا يحل لهم الغنائم، هذا من الأغلال عليهم، لا تحل لهم الغنائم، بل يتركونها في موضع فتأتي نار فتحرقها، هذا من التشديد عليهم. وكذلك لا يجوز لهم الزواج إلا بواحدة أو نحو ذلك، ونحن يجوز لنا التعدد مثنى وثلاثة ورباع وغير ذلك، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها. وهذا كله بارك الله فيك سدا لذرائع الشرك، هذه الحنيفية، الميل الكامل تماما عن الشرك، الميل حتى مع الأسباب، الميل حتى الأسباب يميل عنها الإنسان ويستقيم على التوحيد ويبعد البعد الكامل التام عن ماذا؟ عن الشرك وعن أهله وعن وسائله. هذه هي الحنيفية، ولهذا عرفها قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي الدين يكون خالصا لله عز وجل قولا وفعلا واعتقادا والوسائل الموصلة لعبادته سبحانه وتعالى. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن، أول أمر نزل في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، جميعا، جميع الناس اعبدوا ربكم. يدخل فيها العابد وغير العابد، يدخل فيها المسلم وغير المسلم، إن كان الرجل مسلما استمر على عبادة الله، كان غير مسلم يترك الشرك وينبذ الشرك ويستقيم على عبادة الله سبحانه وتعالى. قال كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، هذا أيضا دليل آخر ساقه المصنف رحمه الله تعالى لكي يبين لك أن الله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته فقط، هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. ما هي العبادة؟ هذا الذي يحتاج إلى تحرير. الإشكال قديما وحديثا كله بسبب عدم فهم معنى العبادة، وهذا كما ذكرت لكم غير مرة عن الشيخ المعلم رحمه الله تعالى، أنه نظر في اختلاف الناس في الاستغاثة بغير الله عز وجل وعبادة الأضرحة والاستعانة بها ونحو ذلك، فبعضهم نظر إلى بعض أقوال الناس يقول أن هذا جائز، وبعضهم يقول هذا مستحب، وبعضهم يقول هذا لا بدعة، وبعضهم يقول لا هذا شرك، وبعضهم يقول لا هذا من أعظم القربات. ثم نظرت مرة أخرى فرأيت أن الإنسان لا يمكن أن يقدم على فعل يظن أنه شرك، وأن الجميع اتفق على أن الشرك هو عبادة غير الله، أن من عبد غير الله فهو مشرك، هذا يقول هو متفق عليه. لكن عندما نظرت في معنى العبادة عند هؤلاء الناس وجدت الاضطراب، فألف هذا الكتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. وجد الاشتباه هنا، أن الناس لم يفهموا معنى العبادة، وهذا من أعظم المسائل التي يتعجب منها الإنسان، أن تبين للمسلم معنى العبادة. لماذا هذا الأمر عجيب؟ لأنه ينبغي أن تكون هذه الأمور من المسلمات عند المسلم، أن يعرف معنى العبادة، أن يعرف ضابط العبادة، أن يميز العبادة عن العادة، لأنها بهذه العبادة التي إذا ميزها وعرفها عن غيرها، امتازت هذه العبادة عن غيرها، أنها يجب أن تصرف لله عز وجل. فإذا لم تميز بينها وبين غيرها ستصرف ما هو لله لغير الله، ستصرف ما هو لله عز وجل لغير الله، وستعطي غير الله عز وجل ما لا يستحقه من العبادة. فلهذا ينبغي على طالب العلم أولا والمسلم ثانيا أن يعرف ما هي العبادة. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، هذا بإجماع أهل اللغة يقولون طريق معبد أي مذلل، هذا بإجماع أهل اللغة وبإجماع أهل التفسير، أن العبادة معناها التذلل والخضوع. ولهذا سمي التدين بهذا الاسم، لأنه يدين ويخضع ويذل لمن يتدين له، كان لله فهي عبادة صحيحة ودين صحيح، إن كان لغير الله هذا أمر آخر، عبادة باطلة دين باطل ونحو ذلك. إذن الأصل في العبادة لغة التذلل والخضوع، ولا عبرة بمن يقول أن التذلل لا يليق، أن فيه نوع من الاستهانة لا يليق، هذا غير صحيح. يليق إذا تذلل هذا العبد لسيده، ما المانع أن يقف ذليلا خاضعا منكسرا أمام مولاه سبحانه وتعالى، هذا شرف عظيم. ولهذا كان من أعظم الأوصاف التي وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لما قام عبد الله يدعوه وغير ذلك، هذه الألقاب كلها جاءت في مقام التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا عبرة بمن يقول أنه هذا ذل وهذا استحقار، وهذا غير صحيح هذا الأمر. ولهذا قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة للوالدين، يعني يجوز الذل للوالدين ولا يجوز الذل لله، تناقض إشكالات في الفهم. وهذا بارك الله فيك يأتي عندما يتكلم الإنسان بأمر لم يسبق إليه، هنا الإشكال. إذا وجدت شيئا لم تسبق إليه فتوقف ثم توقف ثم توقف ثم توقف، لأنه أولا يجب عليك أن تعلم أنه لو كان خيرا لسبقنا السلف له، ثانيا لو كان ثمة أمر ظهر لك لابد أن تنظر إلى إجماعات أهل العلم، إلى الصبر، دائما تصبر وتنظر وتستقرئ نصوص الكتاب والسنة ثم تخرج بنتيجة، لا تنظر هكذا بارك الله فيك تنظر وتتأمل في البيت أنت تشرب شاهي بالنعناع تقول والله الذل يعني تذلل لا يجوز، يعني استحقار كيف ذل، لا أبدأ أقرر ما يصلح، لابد أن تنظر وتتأمل ونحو ذلك، وتنظر بأقوال أهل العلم والعلماء والسلف والتفسير، فإذا رأيت أن أقوالهم خرجت وخالفت عن قولك اضرب بقولك عرض الحائط يا أخي، حتى وإن كنت تراه صوابا. أما إذا رأيت لك هناك سلف وهناك من قال به وهناك كذا وترى أن هذا أقرب للنصوص، هذا أمر آخر يناقش. أما الإنسان يضرب بأقوال السلف وأهل الأئمة وأهل التفسير وأهل اللغة ويأتي بأمر جديد يربك طلبة العلم ويربك الناس، غير صحيح، هذا لا ينبغي على المعلم أن يفعله. إذن اتفقنا كما اتفق أهل اللغة أن العبادة هي التذلل، العبادة هي التذلل. أما في الاصطلاح فأجمع تعريف عرفها وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية، فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول لك العبادة هي اسم جامع يجمع أشياء كثيرة. ما هذه الأشياء؟ أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يحبها الله عز وجل ويرضاها. طيب هذه الأقوال وهذه الأفعال، أقوال باللسان، أفعال بالجوارح، ظاهرة صلاة جهاد أذان، باطنة توكل إنابة خوف رغبة رهبة، هذه كلها أقوال أو أفعال إما ظاهرة وإما باطنة. كيف أعرف أنها عبادة؟ بالعرف؟ بالعقل؟ لا. ولهذا قال بعضهم من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي عند بعض أهل العلم أن العبادة ما شرعه الله عز وجل من غير اضطراد عرفي، يعني من غير أن يتعارف عليه الناس ويستمر عليه ويكون مستمر عندهم بالعرف، أو اقتضاء عقلي أمور عقلية. لا، هي أمر إذن توقيفي. كيف يعرف؟ بالنقل الصحيح. طيب كيف نعرف أن هذا النقل تضمن عبادة؟ إذا أمر الله به لنفسه، هذا أول ضابط ضعه، اعلم أن هذا الأمر قول أو فعل أو اعتقاد عبادة. فلا تخشوهم واخشوني، أمر أمر به الله عز وجل له لنفسه، إذن الخشية عبادة. فصلي لربك وانحر، انظر، صل أمر لمن؟ لربك، إذا الصلاة عبادة. وانحر لمن؟ أيضا لربك، إذا النحر عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فلا تخافوهم وخافوني، خافوني وتوكل على الحي الذي لا يموت. ها، توكل أمر على الحي الله، ها، إذن هذه عبادة. قد يكون هذا أمر ظاهر لكم صحيح، يعني هذا أمر طبيعي، كيف تقوله؟ هذا تحتاجه بارك الله فيك، لأنه فيه إشكال اليوم وأمس وغدا وبالمستقبل، أنك ستأتي إلى أناس لم يحرروا معنى العبادة، فيقول لك بارك الله فيك العبادة أن تسجد للصنم فقط، أن تسجد لبوذا، أن تسجد لمهاويرا، لكريشنا، لأي صنم من الأصنام الموجودة الآن، هذه العبادة. إذا سجدت لصنم هذه العبادة، أما غير ذلك فليست عبادة. قل لا، أمر الله عز وجل بها لنفسه فهي عبادة تخصه. ماذا فعل هذا الرجل؟ ذبح لغير الله، فصلي لربك وانحر. يخشى غير الله، فلا تخشوهم واخشوني، وغير ذلك. إذا وقع في شيء من هذا تقول له الله عز وجل أمر به لنفسه، فكيف صرفته لغيره؟ وقد لا يأمر الله عز وجل أحيانا به لنفسه، لكن قد يثني على الفاعل أو يثني على الفعل، هذا ضابط آخر تجده في كتاب الله عز وجل، يثني على الفاعل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين أثنى على الفاعل، ويحب المتطهرين أثنى على الفاعل. الطهارة عبادة، التوبة عبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أثنى عليهم، أثنى على الفاعل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إذن الجهاد عبادة. يحبها الله أثنى عليها وأثنى على أهلها. واضح؟ هذا ضابط قد يكون بديهيا، لكنك إذا ناقشت به من انحرف فكره عن معنى العبادة يجد أنه أول مرة يسمع بهذا الدليل، أول مرة يسمع بهذا الدليل أو بهذا الضابط للعبادة. تقول الله عز وجل أمر به لنفسه، كيف تصرفه لغيره؟ الله عز وجل أثنى على أهله وأثنى على الفاعل أو أثنى على الفعل، فكيف تصرف هذا الفعل لغيره؟ إذا وجدت أمرا فعل أو قول أضافه الله عز وجل لنفسه أو أثنى على فاعله أو أثنى على الفعل مباشرة، هذه عبادة. وجدتها في كتاب الله أو وجدتها في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، الأمر الآخر، قالوا أن نعم نحن معكم متفقون أن الصلاة عبادة، والزكاة والصيام والنذر والاستعانة والاستغاثة عبادة، لكن لا تكون عبادة لمن صرفت له إلا إذا اعتقد أن هذا الشخص أو الصنم أو الحجر أو الولي أو الشقي أو أي شخص إلا أن يعتقد فيه النفع والضر تكون عبادة. هذا قول موجود، هذا قاله أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية، مفتي أهل مكة، ومات قريبا يعني قبل 100 سنة أو 150 سنة قريب. هذا كان من أعداء الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأرد عليه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان ونحو ذلك، وغيره القضاعي وغيره كثير من هؤلاء الأشاعرة والمتصوفة كلهم يقولون لا، إذا عبد مثلا نذر أو ذبح لغير الله ويعتقد أن هذا الصنم ينفع ويضر فقد وقع في الشرك. أما إذا ذبح له أو نذر له أو صلى له ويعتقد أن النافع الضار هو الله لم يكن شركا. وهذا هو الضلال المبين. لننظر إلى ماذا؟ إلى الحنيفية ملة إبراهيم، هل هي كذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ماذا تعبدون؟ شوف سؤال واضح وجلي، ماذا تعبدون؟ العبادة التي هي إيش؟ حديثنا الآن، ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما إيش؟ فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ شوف نفس الكلام، كأنما إبراهيم عليه يرد على دحلان، هل ينفعونكم أو يضرون؟ ماذا أجابوا؟ بل وجدنا أبان. حيدة، هذه الحيدة. ما هي الحيدة؟ الحيدة أنه إذا سئلت سؤال تجيب بجواب آخر، لم يجيبوا على هذا الجواب، لم يقولوا نعم لا ينفع لا يضر لا يسمع لا يبصر، لا، ماذا قالوا؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الجواب عندنا هو أننا مقلدة فقط. إيش عندك؟ نحن مقلدة. وهؤلاء في الحقيقة أشجع من بعضهم، هؤلاء نقول نحن مقلدة، لكن بعض الذي يقلد ولا يدري أنه مقلد. انظر ماذا قال لهم، هل ينفعونكم أو يضرون؟ هم يعرفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولهذا حادوا عن الجواب، حادوا عن الجواب. هذا يرد على دحلان، لأن دحلان يقول لا بد أن يعتقد أنه ماذا؟ ينفع ويضر. وهؤلاء يعرفون ويوقنون في أنفسهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لماذا تعبدونهم؟ تقليد الآباء، لأنهم يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، بين قوسين الشفاعة التي هي أعظم شرك الأولين والآخرين، كله في الشفاعة. إذن هذا الدليل تحفظه بارك الله فيك، دليل إبراهيم سأله ماذا تعبدون؟ نعبد أصناما، أصناما، نعبد أصناما، شوف صرحوا نعبد الصنم. طيب كأنما إبراهيم يقول لكم دحلان يقول أنهم تنفع وتضر، قال لا ما تنفع وتضر، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انتبه، إنما هو التقليد فقط، أنهم يعلمون، الجميع يعلم أن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع إلا ما جاء من مشرك المتأخرين. أنا كما سأتي معنا إن شاء الله إذا انتهينا من هذه الرسالة في القواعد الأربع، أن شرك المتأخرين أعظم وأشد من شرك الأولين، وصل حتى في الربوبية، فهذا ضابط مهم. وأيضا دليل آخر، لما جاوز موسى عليه الصلاة والسلام البحر مع بني إسرائيل، قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. اجعل لنا إيش؟ إلها، إلها ينفع ويضر، هم يعرفون أنه لا ينفع ويضر، لكن العبادة يريدون أن يعبدوه ليقربهم إلى الله عز وجل، فوصفهم بالجهل، أنتم جهلة. هذا أيضا دليل آخر على أن بني إسرائيل لم يكونوا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفع ولا تضر، وكل المشركين السابقين كانوا على اعتقاد أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئا. لماذا تعبدونها؟ تقربنا إلى الله زلفى، لو سمحت ليس بينك وبين الله عز وجل وسائط، هكذا وجدنا آباءنا، آباءكم ضلال، تشتم آباءنا وتسفه أحلامنا أنت جاء، وهكذا هذه هي السيرة من لدى النوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يقولون هذه الوتيرة، هذه خلاصة المجادلة بين الرسل وأقوامهم. كل الشرك الذي تجده أو جله وغالبه في ماذا؟ في الشفاعة. قال ومعنى يعبدون إيش؟ يوحدون. من أين أخذها رحمه الله تعالى؟ أخذها من تفسير ابن عباس للتوحيد، كما ذكر البغوي بسنده عن ابن عباس أنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. هذه قاعدة وضعها حبر الأمة وترجمان القرآن، قال كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تسمى عبادة شرعية مقبولة يثاب عليها المرء إلا إذا كانت ممزوجة بالتوحيد خالصة لله، إذا فقدت هذا الشرط سميت شيء آخر ليست عبادة، عبادة شركية، وإذا فقدت الشرط الثاني وهو المتابعة سميت ماذا؟ بدعة. لكن إذا اجتمع فيها الشرطان الإخلاص التوحيد والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام سميت عبادة شرعية. فقدت الإخلاص شرك أكبر أصغر لا ندري ما وقع في قلب الرجل وما هي الصفة التي أداها، فعل فعلا يتقرب به إلى الله عز وجل على غير هدي السنة بدعة، حكمه أمر آخر ونحو ذلك. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، لأنه أعظم ما أمر الله عز وجل به ما هو؟ العبادة. أعظم ما أمر الله عز وجل به عبادته سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد لم ترد في القرآن باللفظ، وإنما وردت بالمعنى الذي هو العبادة، كما قال ابن عباس: كل أمر بالعبادة فهو أمر بماذا؟ بالتوحيد. لكن وردت في السنة كثير جدا، منها حديث جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ذكر صفة إحرامه عليه الصلاة والسلام فقال: فلما رقى البيداء أهل بالتوحيد. وعند الإمام أحمد وأبي داود صحه الإمام الألباني من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أباه نذر أن يذبح كذا وكذا من الإبل ثم مات على شركه العاص بن وائل السهمي، فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لو أن أباك أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. أقر بالتوحيد. وفي بعض الروايات من حديث أضحية النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم هذا عن أمتي لمن شهد لك بالتوحيد ولي بالرسالة. وفي السنة كثير جدا، هذا دليل على ورود كلمة التوحيد في السنة لمن يزعم أنها كلمة محدثة أتى بها بعض المتأخرين. قال: وأعظم ما نهى عنه ماذا؟ الشرك، وهو ماذا؟ دعوة غيره معه. ما معنى دعوة؟ أي دعاء، دعوة ودعاء بمعنى واحد. والدعاء كما تقدم في الدرس الماضي ما هو؟ انقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، كلاهما داخل في هذه الكلمة دعوة غير الله عز وجل، سواء دعاه مسألة أو دعاه دعاء عبادة. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوه إثبات الإلهية لله عز وجل وتخصيصه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا نفي، لا يصلح إثبات من غير نفي، لأن الإثبات من غير نفي لا يدل على عدم المشاركة. تقول: أنا أدخل المسجد، هل هذا يمنع أنك لا تدخل البيت؟ أنا أدخل المسجد ولا أدخل مكانا آخر، خلاص هنا إثبات دخول ونفي دخول مكان آخر، إذن لا يدخل أي مكان إلا المسجد ونحو ذلك. النفي والإثبات للحصر، لحصر الشيء على الله، أو لحصر التوحيد لله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، صاغ لك هذه الأصول الثلاثة بالسؤال، لأن النفس دائما تتطلع للجواب، وهو من أعظم الوسائل في التعليم والمناظرة والمجادلة، لأنه يوفر كثيرا من الكلام والخروج يمين ويسار والحيدة ونحو ذلك. ولهذا بارك الله فيك، انظر إلى كتاب كشف الشبهات، عندما يطرح الشيخ أسئلة كأنما يحاكي قصة ماذا؟ رجل مشرك ورجل موحد، يسأله: ما هو الشرك؟ عرفه لي. ما هو الشرك؟ عرف. فإن أجابك بالجواب الصحيح فالحمد لله، إن لم يجبك تقول له: الشرك هو كذا وكذا وكذا. وكذلك في المناظرات التي ذكرها مثلا العلامة السعدي، والمناظرات التي ذكرها الافتراضية العلامة ابن القيم ونحو ذلك، مناظرات فقهية مثل طهارة المني عند ابن القيم وطهارة الماء ونحو ذلك عند الشيخ السعدي وغيرها من الأمور الفقهية في الطهارة في غيرها. سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب، لأن السؤال النفس تتطلع دائما، حتى لو سألت سؤالا ولم أجب عليه وخرجت من المسجد تجد أن الطالب يفكر ويفكر، إلا بد أن يعرف الجواب حتى وإن كان السؤال مثلا لا علاقة له بالدرس. يعني أضرب مثالا، في إحدى الدورات ذكرت قصة في حوار بيني وبين شخص وعن الدماء ونحو ذلك في المظاهرات ودماء المسلمين ونحو ذلك، فسألته سؤالا، قلت أريد أن أسألك سؤالا فقهيا فضلا عن مسألة عقدية ودماء المسلمين، إذا رجل تزوج بامرأة نصرانية وهو مسلم وهذه المرأة النصرانية مثلها كغيرها من النساء تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت وأراد أن يأتيها زوجها هل تغتسل أو لا تغتسل؟ فوقف قال لا يا شيخ أنا لا أدري. عجيب، أنت الآن تتورع عن دم حيض نجس لامرأة كافرة ولا تتورع في دماء المسلمين الطاهرة. فالشاهد بعد ذلك بعد ما انتهت اللقاء وجدت سؤالا يقول يا شيخ طيب ما الجواب؟ يعني ما هو، هل تغتسل أو لا تغتسل؟ هذا سؤال، يعني أنا قد يعني أكون قد طرحته لهذا الرجل لكي أبين له جهله أن هذه المسائل الفقهية أنت تجهلها، فكيف تتكلم بمسائل كبيرة معضلة عند كثير من الناس؟ والجواب أنها تغتسل، ولهذا قالوا في تعريف الطهارة أنه إيش؟ رفع الحدث وما في معناه. ما هو الذي في معناه؟ قالوا اغتسال المرأة النصرانية لزوجها المسلم، أنها تغتسل لا عبادة، لأنه لا تغتسل له، لأنه لا يجوز له أن يأتي المرأة النصرانية إلا بعد أن تغتسل سواء كانت مسلمة أو نصرانية. المسلمة إذن يجب عليها هذا تعبدا لها ولزوجها، أما هي النصرانية فلها لا، إن الله عز وجل لا يقبل منها شيء، لا يقبل منها إلا بعد التوحيد، لكن تغتسل لزوجها لأنه مأمور أن لا يأتيها إلا وهي طاهرة، وهذا هو الصحيح المذهب أهل العلم. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يستخدم كثيرا هذا الأسلوب، وهو الأنسب والأسرع في إيصال المعلومة. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يعرفها؟ تقول والله ما أدري، نبحث، نريد أن نبحث، لكن المصنف قال سأذكرها لك الآن. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذه هي الأصول الثلاثة، وهي أسئلة القبر الثلاثة، لا بد للإنسان أن يعرف معبوده، ولا بد أن يعرف الشخص الذي دله على معبوده، وأن يعرف الطريقة والكيفية التي يتعبد بها لهذا المعبود. هذه هي الأصول الثلاثة، معرفة المعبود والطريق الموصل إليها والكيفية، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ بالتفصيل في الأصل الأول فقال معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك، أيضا سؤال، من ربك أي الذي تعبده، والرب في اللغة هو المصلح للشيء، لأن كلمة الرب الراء والباء تدل على الملك وتدل على إصلاح الشيء وتقويمه، ولهذا يقال رب الشيء إذا أصلحه أصلحه، ولهذا يقولون مثلا وزارة التربية والتعليم، تربية مأخوذة من الرب التربية، إصلاح الطفل وتقويمه وتعليمه ونحو ذلك، ورعايته، تعليمه العلم النافع الدنيوي والديني وإصلاح أخلاقه وتهذيبها والمحافظة عليها ونحو ذلك. أما في الإصطلاح فالرب هو المنفرد بالملك والخلق والتدبير، هذه الثلاثة هي الجامعة لمعنى الربوبية. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، أي هو الذي خلقني وهو الذي رباني وهو الذي يملكني، هذا هو معنى الرب، خلقك وهو مالك لك وهو المدبر لشؤونك، ورباني ورب جميع العالمين، ليس أنا فقط، جميع العالم. والعالم سمي بالعالم لأنه علامة وأمارة على وجود الله عز وجل وانفراده بالخلق والملك والتدبير. والعالم اسم جنس لشيء معين، إذا اجتمعوا أفراد في من جنس واحد يسمى عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم السماء، عالم الأرض، عالم البحار ونحو ذلك، هذه كلها عوالم. وأيضا هو رباني وخلقني ويدبر أمري، وهو أيضا معبودي. لماذا؟ لأن من أيضا من معاني الربوبية العبادة. ولهذا جاء في أسئلة القبر الثلاثة، السؤال الأول ما هو؟ من ربك؟ أي من هو معبودك؟ فجاء الرب هنا بمعنى الإله، ولم يكن السؤال أصلا عن الخالق والمالك والمدبر، لأن هذا يجيبه أكثر العالم، هذا الجواب معروف لكثير من العالم. ولهذا أيضا قال يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أرباب جمع رب، أي معبودات، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أربابا أي معبودين، اتخذوا أحبارهم إيش ورهبانهم إيش أربابا من دون الله. قال الصحابي: يا رسول الله لم نكن نعبدهم. انظر ما هو السؤال، انه قال أرباب. فهم الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الرب هنا بمعنى العبادة، ولهذا قال: ما كنا نعبدهم. لكنه لم يقف على معنى العبادة المرادة هنا، حقيقة العبادة، وإلا عرف أن معنى أربابا أي معبودا. وأيضا جاء في لغة العرب في زمن الجاهلية أن الثعلبان بال يوم من الأيام على صنم من الأصنام، الثعلبان هو ذكر الثعلب، فرأى رجل هذا المنظر العقلي أن ثعلبان يبول أجلكم الله الملائكة على الرب، على الصنم المعبود هؤلاء، قال: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. هذا فقط يعني مشهد واقعي، فقط تحتاج أن تحرك عقلك، كيف رب ويستقبل هذه النجاسات وتأتي عليه هذه النجاسات ولا يحرك ساكنا؟ لا يمكن يا شيخ، الإنسان الضعيف المخلوق المربوب المفتقر إلى الله عز وجل، لو خرج الآن من المسجد ها هنا وجاءه ماء فقط، ماء من الشارع سيارة تعدت اتسخ ثيابه وبدأ ينتفض ويذهب إلى دورة مياه المسجد ويغسل وكذا وكذا، وربما يلحق صاحب السيارة ويضربه يدافع عن نفسه عن هذا الأذى الذي لحق به. هذا دل على أنه ليس إلها ولا يستحق العبادة. هذا لا يمكن أو لم يتمكن من دفع النجاسة عن نفسه، لم يتمكن، بل لا يشعر أصلا ولا يدري من الذي صب عليه بول أو عسل أو ماء أو خمر، لا يدري، حجارة لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا نحو ذلك. فالرب إذا انفردت، كلمة الرب إذا انفردت دخل فيها معنى العبودية والإلهية، وإذا أضيفت الرب والإله، الرب تنفرد بمعنى الخلق والملك والتدبير والألوهية، تنفرد بصرف العبادة لله عز وجل. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي القائم والمصلح للعالم كله، الخالق للعالم والمدبر للعالم والمالك لهذا العالم. قال: وكل ما سوى الله عالم، كله عوالم كما ذكرت لك، من السماء إلى أدنى الأرض كلها عوالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أي أن هذا الإنسان المخلوق فرد من جنس هذه العوالم التي خلقها الله عز وجل، فهو يملكها ويدبرها جل جلاله. فإذا قيل لك، سؤال ثالث، بما عرفت ربك؟ أنت إنسان عندك عقل، عندك تصور، كيف عرفت ربك؟ لقنها الجواب فقال: قل بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته، أي هذه الآيات دلت على وجوده وعلى خلقه وعلى ملكه وعلى تدبيره وعلى استحقاقه للعبادة، وهذه المخلوقات كذلك. طيب ما هي الآيات؟ قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هنا ذكر الآيات وذكر المخلوقات، مع أن الآيات إيش؟ مخلوقات. لكن لماذا فرق بين الآيات والمخلوقات؟ لكي يبين لك المعنى الحقيقي للربوبية. انظر كيف جعل الآيات، هي الآيات التي تذهب وتأتي، الليل يذهب ويأتي، النهار يذهب ويأتي، الشمس تطلع وتغرب، والقمر يغرب ويظهر، ومن مخلوقاته السماوات ثابتة يراها الإنسان كل وقت، والأرض يراها في كل وقت. فهذه المخلوقات دلت على الخلق، أن الله خلقها. وهذه الآيات، الشمس، قمر، الليل، النهار، اختلاف ألسنتكم وألوانكم تدل على ماذا؟ أحسنت، تدل على التدبير. واضح؟ هذا من دقته رحمه الله تعالى، أنه يريد أن يبين لك أن هذه خلقها الله. يأتيك ملحد متفلسف متحذلق يقول لك: خلقت صدفة، ارتطمت النيتروجين بالإكسيتو ومكأدري إيش، وضرب بعضها ببعض فتولدت كوكب الأرض. طيب ما الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار ويأتي بالشمس وتذهب القمر ويأتي بالرياح ويأتي الليل والنهار والصيف والشتاء؟ هذه الأمور التي تذهب وتأتي تحتاج إلى مدبر. ولهذا قال من آياته ومخلوقاته. نعم هي مخلوقة، مثل السماء، الأرض، الجبال، الأنهار، الأودية، هذه ثابتة يراها الإنسان في كل وقت وحين، لكن هذه الذي تذهب وتأتي. ولهذا قال الله عز وجل من آياته اختلاف إيش؟ ألسنتكم وألوانكم. يعني سبحان الله عجيب، الإنسان مخارج الحروف واحدة في كل الإنسان، في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في شرق، في كل مكان مخارج الحروف واحدة. هذا يتكلم بلغة، وهذا يتكلم بلغة، وهذا يتكلم بلغة، وهذا لونه أبيض، وهذا لونه أحمر، وهذا لونه. هذا التغير وهذا الاختلاف يدل على تدبير الله عز وجل. فهو يقول لك أنت عرفت الله عز وجل أنه الخالق، المالك، المدبر، القائم على كل شيء، المصلح لكل شيء، أنه خلق هذه الأشياء ويدبرها. واضح؟ أنه خلق هذه الأشياء ويدبرها. فتأمل رعاك الله. ثم ذكر الدليل، قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يعني بين لك أن من آيات الليل والنهار، ومن المخلوقات خلق السماوات والأرض. انظر كيف الآن عشنا بجو إيماني صحيح، يعني هذه المخلوقات وهذا التدبير، أن لها خالق واحد يستحق العبادة ونحو ذلك. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات وجود الله عز وجل وتقرير توحيد الربوبية، ليس كطريقة أهل الكلام. ولهذا لو قيل لهم نفس السؤال هكذا، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، هذا عندهم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بالجواهر والأعراض، هكذا يقول لك صراحة. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بالجواهر والأعراض. أما لو تقول للناس بآياته ومخلوقاته كل الناس يعرفون هذا، حتى غير المسلم، حتى بارك الله فيك من لم يسمع بالقرآن ولا بالسنة ولا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في أدغال إفريقيا، فتقول له الليل والنهار والشمس والقمر، هذه أمور يعرفها الصغير والكبير، الصغير والكبير، يعني باب الطرف ما أدري. حتى بالأمس كانت ابنة تريد أن تلعب بلعبة هكذا تنور ما أدري إيش، تريد أن تطفي البيت كله. شفني سبحان الخالق، فطرتها يعني عندها كرة صغيرة تضيء وتريد أن ترى الإضاءة بشكل جيد، أطفأت الصالة وكذا، لكن الوقت كان في العصر فأضاءت، فظهر النور قليلا، قالت يعني باقي هناك ضوء، أبي أطفئ المصباح الشمس، ما يصلح هذا، أنا لا أستطيع هذا. شفت أعرف أن هذا أمر ثابت، يعني هذا أمر مفطور، أن إضاءة الشمس، ذهاب الشمس، قال يعني لابد أن ننتظر إلى الليل، أنها ستذهب هذه الشمس وسيأتي الليل وسحل. هذه الأمور يشاهدها كل واحد، حتى الأطفال 5 سنوات 4 سنوات لم تدرك حتى الآن، يعرفون أن هذه الشمس تذهب وإذا ذهبت جاء الليل ونحو ذلك. هذه كلها تدل على وجود مدبر لها. هذه هي الأدلة التي ذكرها لك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن تأتي عند أهل الكلام يقول لك لا، أول ما تبدأ به بالجواهر والأعراض، الآن لابد أن تفسر لي ما هو الجوهر، يقول لك الجوهر هو القائم بنفسه. طيب والعرض والذي يقوم به؟ طيب أنا لا أعرف الجوهر والعرض، هذه مشكلة الآن. يعني أنت الآن بين الكفر والإيمان يا رجل. نعم بين الكفر والإيمان يقول لك. ولهذا قال العلامة القحطاني الأندلسي، قال هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان؟ من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والإيمان، أفمسلم هو عندكم أم كافر، أم جاهل، أم عابد، أم واني؟ عطلتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن. هذا الجويهر يصغره تحقيرا له، ده الجويهر والعويرض، إيش هذه الأشياء التي تأتي بها؟ من عاش في الدنيا ولم يعرف هذه الأشياء، هل هو عندكم مسلم أم جاهل أم كافر أم أمواني؟ ينتظر يتأمل ولا إيش يفعل هذا؟ هذه الطريقة من أعظم الطرق وعورة وفهما. لكن هنا انظر، من أسهل الطرق تشاهد هذه الأشياء المفطورة في النفس. ولهذا يقول أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى بنياني. يعني سافرت، هذا رجل حيران ما يعرف أين الله عز وجل، سافرت في طلب الإله فدلني الهادي، الله عز وجل دلني على نفسه ومحكم القرآن، الآيات التي في القرآن وفطرة الرحمن وصريح العقل، هذه الأشياء الأربعة اجتمعت انتهى، أكبر أدلة ومن أكبر الأمور الواضحة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى والرب هو المعبود، كما تقدم معنا أن الرب إذا أفرد هكذا يدخل فيه معنى المعبود المألوه سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس جميعا اعبدوا ربكم، هذا كما قال أهل العلم أنه أول أمر للناس في القرآن، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هنا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا كما ذكرنا أنه مستقر في الفطر، معروف عقلا أن الله هو الخالق لهذه الأشياء، فهنا أتى بها للإلزام، وهذه تسمى الصفة الكاشفة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه خلقكم ولأنه خلق الذين من قبلكم ولأنه جعل لكم الأرض فراشا ولأنه جعل لكم السماء بناء. الصفة الكاشفة ما معناها؟ أن الذي بعدها يأتي تعليلا لما قبله، هذه هي الصفة الكاشفة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، هذه صفة كاشفة. هل يوجد أحد يدعو مع الله إلها آخر عنده برهان؟ عنده برهان؟ ما يمكن، لا يوجد برهان ولا يوجد دليل، لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة ولا قياسا ولا أي شيء، يدعو مع الله إلها آخر لأنه لا برهان له ولا دليل ولا حجة له على اتخاذ غير الله عز وجل مألوها ومعبودا. فهذا هو الشاهد من إرادة المصنف كل هذه الأسئلة وبيان الأصل الأول، من ربك؟ كيف عرفت ربك؟ طيب لماذا هذه الأشياء كلها؟ لماذا توحيد الربوبية؟ لعدة أسباب. أولا فائدة توحيد الربوبية لمناقشة من انتكست فطرته واختل شيء من أفكار عقله في وجود الله عز وجل، تحتاج إلى توحيد الربوبية. الآن أصبحت مدرسة، مدرسة تعليم الإلحاد، مدرسة تعليم إنكار وجود خالق لهذا الكون. ثانيا ذكر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن الله عز وجل يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مباشرة إلزام بتوحيد الألوهية، يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت، خلق تدبير أيضا، ويدبر الأمر تدبير، ملك وخلق وتدبير، هذا توحيد الربوبية. من يفعل من يفعل من يفعل؟ الله. أفلا تتقون؟ إلزام مباشرة بماذا؟ بتوحيد الألوهية. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، وذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لها والاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية، وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الألوهية، نعم، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهما، وأنه المنفرد بملك ذلك كله. فأرسل الله تعالى الرسل يذكر بما في فطرهم من الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من طريق الهجرتين. إذن توحيد الربوبية يؤتى به لشخص أيضا انحرف عن توحيد الإلهية. لماذا؟ لإلزامه. ما الذي خلقك؟ ما الذي رزقك؟ ما الذي أمدك؟ ما الذي أعطاك؟ يدبر الأمر؟ ما الذي إذا مرضت يشفيك؟ ونحو كذا كذا كذا كذا. الله الله الله. طيب لماذا تسأل غيره؟ لماذا تستعين بغيره؟ لماذا تذبح لغيره؟ لماذا لماذا؟ هذا كله يلزم الخصم بتوحيد الألوهية. وأيضا أخيرا للمسلم الموحد الذي أقر بتوحيد الألوهية يفيده توحيد الربوبية لزيادة اليقين وللتفكر في آيات الله عز وجل، لأن عندما يتأمل الإنسان في توحيد الربوبية ما هو؟ الخلق مخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظر، هذه أواخر سورة آل عمران التي فيها التدبر والتأمل والتفكر في ماذا؟ في ربوبية الله عز وجل. هذا التفكر يزيد في ماذا؟ يزيد في الألوهية، لأن الإنسان إذا غفل وضعف إيمانه مثلا بالأسماء والصفات، بسمع الله وبصره واطلاعه عليه، يقدم على المعصية يتجرأ. لكن إذا كان الله عز وجل يعبد الله عز وجل كأنه يراه، هنا يرتقي إلى منزلة أعلى. ما الذي يغذي هذه المسالك من الإيمان والإحسان والإسلام؟ يغذيها التفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته وفي النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون وغير ذلك. طيب نقف عند هذا القدر، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.